بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، والسورة سورة الأنعام. انتهينا من سورة المائدة والآن ندخل في سورة الأنعام. المؤلف سيتناول الآيات أو الألفاظ الواردة في سورة الأنعام التي تحتاج إلى بيان وهي غريبة. طيب، تفضل اقرأ يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله في سورة الأنعام: مكية كلها إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة، من قوله قل تعالوا إلى قوله تتقون، ثم قضى أجل بالموت وأجل مسمى عنده للدنيا إذا فنيت، والقرن يقال هو 80 سنة. قال أبو عبيدة: يرون أن أقل ما بين يرون عندك واوين؟ يروون أن أقل ما بين القرنين 30 سنة، مدرارا بالمطر أي غزيرة من ذر يدر، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس أي صحيفة، وكذلك قوله تجعلونه قراطيس أي صحفة. قال المرار: عفت المنازل غير مثل الأنقس بعد الزمان عرفته بالقرطس، فوقفت تعترف الصحيفة بعدما عمس الكتاب وقد يرى لم يعمس. والأنقس جمع نقص، مثل قدح وأقدح وأقداح. أراد غير مثل النقص عرفته بالقرطاس. ثم قال: فوقف تعترف الصحيفة، فأعلمك أن القرطاس هو الصحيفة. ومنه يقال للرامي إذا أصاب قرطس إنما يراد أصاب الصحيفة. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يريد لو أنزلنا ملكا فكذبوه أهلكناهم. ولو جعلناه ملكا أي لو جعلنا الرسول إليهم ملكا لجعلناه رجلا أي في صورة رجل، لأنه لا يصلح أن يخاطبهم بالرسالة ويرشدهم إلا من يرونه. وللبسنا عليهم ما يلبسون أي أضللناهم بما ضلوا به قبل أن يبعث الملك. كتب على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه لخلقه. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم. هذا مردود إلى قوله قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فاطر السماوات والأرض أي مبتدئهما، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة أي على ابتداء الخلقة، يعني الإقرار بالله حين أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم. أين شركاؤكم أي أين آلهتكم التي جعلتموها لي شركاء فنسبها إليهم لما ادعوا لها من شركته جل وعز. ثم لم تكن فتنتهم أي مقالتهم ويقال حجتهم، وقد ذكرت هذا في كتاب تأويل المشكل في باب الفتنة وبينت كيف هو. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذهب عنهم ما كانوا يدعون ويختلقون ما كانوا يدعون ويختلقون. الوقر الصمم، والوقر الحمل على الظهر، وهم ينهون عنه أي عن محمد، وينأون أي يبعدون، يحملون أوزارهم على ظهورهم أي آثامهم، وأسل الوزر الحمل على الظهر. قال الله سبحانه: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أي أثقله حتى سمع نقيضه. فإنهم لا يكذبونك أي لا ينسبونك إلى الكذب. ومن قرأ لا يكذبونك أراد لا يلفونك كاذبا. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجهود الإنكار على ما بيناه. النفق في الأرض المدخل وهو السرب، والسلم في السماء المصعد. إنما يستجيب الذين يسمعون أي يجيبك من يسمع. فأما الموتى فالله يبعثهم، شبههم بالموتى. ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما تركنا شيئا ولا أغفلناه ولا ضيعناه. بالبأساء الفقر وهو البؤس، والضراء البلاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا أي فهلا إذ جاءهم بأسنا أخذناهم بغتة فجأة وجهرة معاينة. فإذا هم مبلسون يائسون ملقون بأيديهم. فقطع دابر القوم أي آخرهم، كما يقال اجتث أصلهم. يصدفون يعرضون، يقال صدف عني وصد أي أعرض. وكذلك فتنا بعضهم ببعض أي ابتلينا بعضا ببعض. نفصل الآيات أي نأتي بها متفرقة شيئا بعد شيء ولا ننزلها جملة. قل لو طيب بارك الله فيك. يعني شوف الآيات متتابعة كثيرة، مؤلف مثل ما ذكرنا يأتي على الآيات التي تحتاج إلى بيان. سورة الأنعام مكية، وذكر كثير المفسرين أنها نزلت جملة كاملة، وشيعها 70,000 ملك مع نزولها. فالسورة عظيمة، تخاطب المشركين وتبين عقائدهم وفي الحلال والحرام وفيما يعني يتعبدون الله يتعبدون به من المشركين أو من عبادة الشرك. طيب ذكر هنا يقول ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ما الفرق بين أجلين؟ قال أقضى أجلا أي الموت، وأجلا مسمى عنده قال للدنيا إذا فنيت. يعني الأجل الأول أجل خاص، قضى أجل لكل واحد أن يموت، وأجلا مسمى عنده هذا نهاية الدنيا، نهاية الدنيا. طيب قال وكم أهلكنا من قرن. ما هو القرن؟ قال هو 80 سنة. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. قال القرن هنا 80 سنة. وقال أبو عبيدة هذا معمر ابن المثنى، قال يرون أن أقل ما بين القرنين 30 سنة. القرن بعضهم يقول أنه 100 سنة، القرن 100 سنة، والجيل 33 سنة. لكن كل هذه ليس يعني تقريبي، ليس عليها دليل أو ليست نصا، ولكنها قريبة. يعني القرون، مضي القرون، بعضهم قال القرن هو يسمى إذا بعث النبي فيهم ثم مضى سمي قرن القرون، وبعضهم يقول القرن 100 سنة، وتحديدها يعني متقارب، لكنه مراد به يعني مضي السنين طويلة. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، قال ماء غزيرا، المطر يدر درا يعني بشدة وقوة. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس أي الصحيفة. طيب ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، وقال لولا أنزل عليه ملك. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، ليش قضي الأمر ثم لا ينظرون؟ قال لو أنزلنا ملكا على اقتراحهم، لأن أي قوم يقترحون آية ثم تأتي ثم لم يؤمنوا نزل بهم العذاب، مثل ما فعل الله عز وجل بثمود لما اقترحوا الناقة ثم كفروا بها نزل بهم العذاب. يقول لو اقترحتم ملك يأتيكم يدعوكم مثل ما يدعوكم محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم تؤمنوا به وكفرتم به، خلاص كذبوه فأهلكناهم. ثم هذا أمر. الأمر الثاني، لو أنزل الله ملكا جعله رجلا مثلهم، يعني ما يمكن الملك يخاطبه ملك، ما يمكن، ما يتصورونه أصلا. ما في أحد رأى ملك بصورته الحقيقية إلا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين فقط. ملك صعب تراه بصورته الحقيقية، يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح وهو نازل من جبل من غار حراء متوجه إلى مكة، فرآه جالسا على كرسي قد سد الأفق ما بين السماء والأرض له 600 جناح، ما يمكن أن يأتيهم يدعوهم إلى التوحيد وإلى الطاعة بهذا الشكل، ولو جاءهم بصورة رجل قالوا هذا رجل، شايف ما يمكن. قال كتب على نفسه الرحمة أي أوجبها، طيب ليجمعنكم إلى يوم القيامة. يقول شوف كلمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم، قال هذا مردود إلى قول قل سيروا. ماذا نفهم منها يا آدم؟ مردود هذا علم المناسبات، شايف ابن قتيبة يعني يشير إلى علم المناسبات، فلو بحث في علم المناسبات عند السلف شايف تجد لهم اهتمام، لهم يعني اهتمام بهذا، فهو يربط الآيات بعضها ببعض. طيب فاطر السماوات هذا واضح، أي مبتدئها. أين شركاؤكم؟ ما قال أين شركائي في آيات، قال أين شركائي يعني الذين أنتم زعمتم أنهم شركاء معي. وإذا قال أين شركاؤكم الذين أنتم تعبدونها، أنتم تعبدون ثم لم تكن فتنة. الفتنة لها معاني كثيرة في القرآن، ولذلك المؤلف شبه أشار قال ذكرناها في كتاب تأويل مشكل القرآن، يعني الألفاظ المشتركة. طيب وظل عنهم ما كانوا يفترون وهم ينهون عنه، ينهون عنه ينهون عن محمد، يقولون لا تؤمنوا به لا تصدقوه، وينأون عنه يبعدون عنه. طيب هذه كلها واضحة، يعني فإنهم لا يكذبونك، شف لا يكذبونك أي لا ينسبونك إلى الكذب. ومن قرأ لا يكذبونك، لا لا يكذبونك القراءة صح الأولى، الأولى لا يكذبونك يعني لا ينسبونك إلى الكذب، لا يكذبونك يعني ما ينسبونك إلى الكذب. وإذا قلت لا يكذبونك يعني لا يردون الذي أنت يعني قال، أي أراد يعني يلفونك كاذبا يعني يجدونك كاذبا. أنت عندك مشددة أيها؟ لا لا الثانية، أي الثانية هو أشار قال قراءة نافع للكسائي. شف قراءة نافع الأولى، الأولى قال قراءة نافع والكسائي بالتخفيف، تخفيف الذال يكذبونك تخفيف الذال، والباقي قرأوا بتشديد الذال يكذبونك. جمهور على قراءة يكذبونك أي يجدونك كذابا أو كاذبا، لا يكذبونك لا ينسبونك إلى الكذب، هذا فرق دقيق جدا. طيب بقية الألفاظ واضحة جدا ما فيها شيء، كل البأساء والضراء هذه كلها واضحة. طيب واصل واصل عشان نأخذ البقية. قل لو أن عندي ما تستعجلون به من عقوبة الله لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لعجلته لكم فانقضى بين ما بيننا، جرحتم بالنهار أي كسبتم، ثم يبعثكم فيه أي يبعثكم في النهار من نومكم. الضمير يعود إلى أقرب مذكور، أيه. شايف قال اعلموا ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه أي في النهار بعد الموت، وهذا دليل على أن يتوفاكم معناها يعني ينيمكم النوم، الوفاة هنا معناها النوم، كما في قوله تعالى قال إني متوفيك إلي عيسى، أي ينام النوم ليس قبض الروح، ما مات هو سينزل آخر الزمان، فالوفاة هنا معناها النوم. وفي آية الزمر أيضا الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي نعم، فهذا معناه أن المراد به النوم، المراد به النوم، ثم يبعثكم فيه أي في النهار من نومكم. نعم. ليقضى أجل مسمى الموت عذابا من فوقكم الحجارة والطوفان أو من تحت أرجلكم الخصف أو يلبسكم شيعا من الالتباس عليكم حتى تكونوا شيعا أي فرقا فرقا مختلفين ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتال والحرب، يخليكم شيعا يعني فرقا مختلفين تتقاتلوا فيما بينكم، وهذه أشد. نعم. لكل نبأ أي خبر مستقر أي غاية، يخوضون في آياتنا بالاستهزاء، أن تبسل نفس أي تسلم للهلكة، قال الشاعر وإبسالي بني بغير جرم بأوناه ولا بدم مراقي، أي بغير جرم أي أجرمناه، والبغو الجناية. عندك البغو البعو والبعو الجناية. لهم شراب من حميم، يعني كلمة تبسل، أن تبسل نفسهم بما فسدت، قال معناها الحبس، وقال بعضهم معناها التسليم سلم، لها عدة معاني وكلها متقاربة. لهم شراب من حميم وهو الماء الحار، ومنه سمي الحمام. الحمام مراد به ليس الحمام مكان قضاء الحاجة المعروف عندنا الآن، لا، الحمام هو مكان الاستحمام، مكان الاغتسال والتروش والاستحمام. كانت هناك حمامات خاصة بالاغتسال، كانت في الشام، لأن الشام منطقة باردة، كانوا يحفرون تحت الأرض، تحت الأرض خنادق، ويضعون فيها مياه، ثم يدخلون مثل المسابح يغتسلون، تكون حارة تحت، لأن لو يغتسل في العراء برد، في المناطق الباردة يدخلون تحت في الأرض فيغتسلون. سمى الحمام من الاستحمام، والحمام من الحميم وهو الحرارة، ليس الحمام الذي له معروف عندنا الآن مكان الخلاء. واضح؟ طيب. كالذي استهوته الشياطين في الأرض، أي هوت به وذهبت، حيرون له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، يقولون له ائتنا، نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وأصحابه أبوه وأمه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يقول هذا قوله نزلت لا دليل عليه، بدليل حديث عائشة قالت ما نزل فينا آل أبي بكر إلا عذري، آيات الإفك. فقوله هنا نزلت في أبي بكر، هذا يقول هنا المحقق، يقول لم أقف على رواية صحيحة ولا ضعيفة، ما في حتى ضعيفة ما في. طيب. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يقول قد ذكرته في كتاب تأويل المشكل، ملكوت السماوات والأرض ملكهما، زيدت فيه الواو والتاء، وبني بناء جبروت ورهبوت، يعني مبالغة، ملكوت أبلغ من قولك ملك، وجبروت أقوى من قولك جابر أو جب أو جاب أو جبر أو نحوه. نعم. جن عليه الليل أظلم، يقال جن جنانا وجنونا وأجنة الليل، أجنه وأجنه الليل إجنانا بازغا. سمي المجنون مجنونا زين لذهاب عقله، لذهاب عقله. سمي الليل أو يقال الليل جن الليل إذا أظلم وغطى تغطي أصلا جنون، والجنين سمي جنين في بطنه لأنه مستتر، والجن سموا جنة لاستتارهم، والجنة سميت جنة لاستتارها بالأشجار، هذا معناه. بازغا يعني طالعا، يقال بزغت الشمس تبزو، أفلت غابت. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك، ومنه قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وما قدر الله حق قدره، أي ما وصفوه حق صفته ولا عرفوه حق معرفته. يقال قدرت الشيء وقدرت، وقدرت فيك كذا وكذا وقدرت. أم القرى مكة لأنها أقدمها. لا عدة أسباب، يعني ليش سميت مكة بأم القرى؟ قال لأنها تجمع القرى كلها، حتى ذكر الآن في الاكتشافات العلمية في علم الأرض أن المركز الوسط في الأرض كلها مكة، مركز الوسط كله في القارات، أصبحت أم القرى هي في فالقرى كلها محيطة بمكة. وقال بعض أم القرى لأنها هي أصل القرى، وقيل إلا أنها دحيت من جميع الأراضي، جميع القرى، يعني لهم عدة أسباب. القرى البلاد أي نعم، أي المدن، القرى المدن، البلاد العالمية يعني. أي نعم. طيب. عذاب الهون أي الهوان، فرادة جمع فرد، وكأنه جمع فردان، كما قيل كسلان وكسالة وسكران وسكارة. وتركت ما خولناكم وراء ظهوركم، أي ملكناكم، الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي زعمتم أنهم لي في خلقكم شركاء. لقد تقطع بينكم، أي تقطعت الوصل التي كانت بينكم في الدنيا من القرابة والحلف والمودة. يعني كلمة بينكم وصلكم تقول إصلاح ذات البين يعني العلاقة، فالبين معناها الوصل. قد تقطع بينكم أي انفصلت العلاقات. نعم. والحسبان الحساب، يقال خذ كل شيء بحسبانه أي بحسابه. ومستقر أي في الصلب، ومستودع في الرحم. القنوان عذوق النخل واحدها قنو، جمع على لفظ تثنيته غير أن الحركات تلزم نونه في الجمع وهي في الاثنين مكسورة، مثل صنو وصنوان في التثنية والصنوان في الجمع. انظروا إلى هذه الألفاظ، لفظ القنوان والصنوان، هذه إن جئت بها بصيغة الجمع تجمعها على قنوان، جمع قنو وهو عتق النخلة، وإن أردت أن تثنيت بنفس الصيغة تقول عندي قنوان اثنان، وعندي 30، عندي قنوان يعني كثيرة، قنوان يعني عذوق. في صيغة الجمع والتثنية لا تختلف إلا بالحركة، تكون مكسورة في التثنية ومضمومة في الجمع، صنوان وقنوان. نعم. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وهو غض، وينعه أي إدراكه ونضجه، يقال ينعت الثمرة وأينعت إذا أدركت، وهو الينع والينع والينوع. وجعلوا لله شركاء الجن يعني الزنارقة، جعلوا إبليس يخلق الشر والله يخلق الخير. أصلها شف معنى الينع، ينع يعني النضج. يقول عز وجل انظروا إلى ثمره، أي ثمر هذه النخيل والعناب وغيرها، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، إذا خرج. وينعه، شو الفرق بين أثمر وينعه؟ ما الفرق؟ شوف الحين في النخيل سبحان الله العظيم والعناب وغيرها والأشجار، إذا بدأت بظهورها أول ما تبدأ زين الناس يتطلعون عليها، فيقولون بدأت النخيل تثمر، وبدأت البرتقال والأشجار وهذه تثمر وهي صغيرة ما توكل الآن، فيتباشرون بينهم، ما شاء الله هذا البستان أثمر ثمرة طيبة هذه السنة في بدايته، ثم يتركونه خلاص يغيب عنهم ويغيبون عنه، ثم يأتون بعد شهر شهرين وإذا هو قد استوى صالح النضج صالح الأكل. فقال الله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إذا نضج، التأمل في حالتين. وذلك شوف أصحاب النخيل الآن عندما تظهر أكمام النخيل للتلقيح يتباشرون، والله النخلة هذه ما شاء الله أطلعت هذه السنة وهذه النخلة وهذا النخيل كله، ثم يلقحون ويتركونها 3 شهور، ثم إذا جاء اللون بدأ يتباشرون، ما شاء الله بدأت الثمرة بدأ الآن. فهذا معنى السر في قوله انظروا إلى ثمره وقت الثمرة إذا أثمر وينعه عند النضج. طيب قوله وجعلوا لله شركاء الجن، أصلها تركيب، وجعلوا الجن شركاء لله، هذا التركيب، جعلوا الجن شركاء لله. نعم. وخرقوا، شف كلمة خرقوا أقوى من خلقوا أو اختلقوا، خرقوا خرق يعني ليس له أصل. نعم. خرقوا له بنين وبنات، أي اختلقوا وخلقوا ذلك بمعنى واحد كذبا وإفكا. وليقولوا درست، أي قرأت الكتب، ودارست أي دارست أهل الكتاب، ودرست إن محت درست ودرست إن محت، هي 3 قراءات. وليقولوا درست أي من المدارسة أو من الدراسة، وليقولوا دارست مدارسة بينك وبين شخص، وليقولوا درست أيضا قراءة، ودرست يعني اندرست يعني انمحت ومضت. طيب وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، جماعة قبيل يعني جمع قبيل، جماعة قبيل أي أصناما، ويقال القبيل الكفيل كقوله تعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي صنع أي ضمناء. ومن قرأ مثل ما يقال فلان يقول أنا قبيلك يعني أنا كفيلك أنا أضمن لك أنا قبيلك، هذا معنى. أو قبلا معنى جماعات جماعات جماعات. طيب ومن قرأها قبلا أي أراد معاينة. نعم. زخرف القول ما زين منه وحسن وموه، وأصل الزخرف الذهب، وليقترفوا أي ليكتسبوا، وليدعوا ما هم مدعون، يخرصوا يحسدون ويوقعون. ومنه قيل للحازر خارص. نعم. إنهم إلا يخرصون أي يحدثون الحدث. أيوة. ويوقعون يعني يتوقع، يقولك والله أنا أظن كذا، أخرص تخريص يعني التقدير، الشيء التقدير والحدس والتخمين، التخمين. نعم. ظاهر الإثم الزنا وباطنة المخالة. المخالة يعني الخليل، تتخذ خليلا. نعم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أي يقذفون في قلوبهم أن يجادلوكم. الوحي هنا الوحي قالك القذف في القلوب، يوحون إلى أوليائهم، هل عندهم وحيهم شياطين يوحون إلى، يعني الوحي هنا معناها الوسوسة، الوسوسة. نعم. أو من كان ميتا فأحييناه أي كان كافرا فهديناه، وجعلنا له نورا إيمانا يمشي به في الناس أي يهتدي به، كمن مثله في الظلمات أي في الكفر. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها أي جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، وأكابر لا ينصرف وهم العظماء. صغار عند الله أي ذلة، أي ذلة. نعم. الذلة الذلة الهوان. أيوة. يصيب الذين كفروا. صغار عند الله يعني ذلة وهوان. نعم. يشرح صدره للإسلام أي يفتحه. ومنه يقال شرحت الأمر، شرحت لك، شرحت الأمر وشرحت اللحم إذا فتحت. الحرج الذي ضاق فلم يجد منفذا إلا أن يصعد في السماء وليس يقدر على ذلك. لهم دار السلام عند ربهم أي الجنة، ويقال السلام السلام الله، ويقال السلام السلامة. نعم. لماذا سميت الجنة بدار السلام؟ قال لأنها سالمة من الآفات والموت والأذى، وقيل لأنها السلام هو الله مضافة إلى، يعني دار السلام يعني دار الله، دار الكرامة، كرامة الله. فيها عدة يعني تأويلات. نعم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي أضللتم كثيرا منهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض أي أخذ كل من كل النصيبة، يعني هؤلاء استمتعوا هؤلاء استمتع كل أخذهم، الجن والإنس الذين يذهبون إلى الجن لمصلحة، والجن يأخذون منهم مصالح. نعم. وبلغنا أجلنا أي الموت. يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على موضعكم، يقال مكان ومكان ومكان ومنزل ومنزلة وتسع وتسعة ومتن ومتنة وعماد وعمادة. مما ذرأ من الحوث والأنعام أي مما خلق من الحوث وهو الزرع والأنعام الإبل والبقر والغنم. نصيبا أي حظا، وكانوا إذا زرعوا خطوا خطا فقالوا هذا لله وهذا لآلهتنا، فإذا حصدوا ما جعلوا لله فوقع منه شيء فيما جعلوا لآلهتهم تركوه وقالوا هي إليه محتاجة، وإذا حصدوا ما جعلوا لآلهتهم فوقع منه شيء فيما جعلوه لله أعادوه إلى موضعه، وكانوا يجعلون من الأنعام شيئا لله، فإذا ولدت إناثها ميتا أكلوه، وإذا جعلوا لآلهتهم شيئا من الأنعام فولد ميتا عظموه ولم يأكلوه، فقال الله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. إذا سقط في الحوض الذي لله أخذوه، وإذا سقط ما كان في الله في حوضهم أخذوه ولم يردوه عليه، يعني هذه قسمتهم، ساء ما يحكمون. نعم. ليردوهم أي ليهلكوهم، والردى الهلاك. وقوله: وحاث حجر، أي زرع حرام، وإنما قيل للحرام حجر لأنه حجر على الناس أن يصيبوه، يقال: حجرت على فلان كذا حجرا، ولما حجرته وحرمته حجرا. ولما حجرته، يعني للذي حجرته. ولما حجرته وحرمته حجرا، هي الحجر المنع الحرام. نعم. وأنعام حرمت ظهورها يعني الحامي، وأنعام لا يذكرن اسم الله عليها يعني البحيرة، لأنها لا تركب ولا يحمل عليها شيء ولا يذكر اسم الله عليها. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا يعني الوصيلة، الوصيلة من الغنم والبحيرة من الإبل، ومحرم على أزواجنا يعني الإناث، سيجزيهم وصفهم أي بكذبهم. قتلوا أولادهم سفها أي جهلا، ومختلفا أكله أي ثمره، سماه أكلا لأنه يؤكل، متشابها في المنظر وغير متشابه في الطعم. وآتوا حقه يوم حصاده أي تصدقوا منه ولا تسرفوا في ذلك. والحمولة يعني شوف الآن هذه الآيات السابقة بيان لموقف المشركين واعتقاداتهم الباطلة الفاسدة في التحليل والتحريم، يحرمون ما شاءوا في الزروع وفي الحروث، ويحرمون في الأنعام ما الذين يشتهون يحرمونه، يقول هذا حرام وهذا حجر وهذا حلال وهذا كذا، ومحرم على أزواجنا الإناث، كل هذه معتقدات باطلة أبطلها الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: ماذا؟ قل لا أجري فيما أوحي إلي محرما على طعام إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، هذه محرمات أو أهل لغير الله بس، أما هذا الشيء المعتقدات كلها باطلة. نعم. ومن شدة أيضا بطلانهم قتلهم أولادهم سفها بغير علم، كل هذه من عاداتهم وتقاليدهم الباطلة. طيب، ما المراد بالحمولة؟ ومن الأنعام حمولة وفرشا. طيب، كبار الإبل التي يحمل عليها، والفرش صغارها التي لا تدرك أي لا يحمل عليها وهي ما دون الحقاق، والحقاق هي التي صلح أن تركب أي حق ذلك. هذا تفسير قيل الحمولة هي كبار الإبل يحمل عليها، والصغار الإبل فرشا لأن قريبة من الأرض مفروشة، وبعضهم يقول لا، الحمولة هي الإبل والفرش هي الأغنام، البقر والأغنام لأنها لا تركب. هذا تفسير ولا تفسير. طيب، ثمانية أزواج أي ثمانية أفراد، والفرد يقال له زوج، والإثنان يقال لهما زوجان وزوج. وقد بينت تأويل هذه الآية في كتاب المشكل. أو دما مسفوحا أي سائلا، أو فسقا أهل لغير الله به أي ما ذبح لغيره وذكر عليه غير اسمه. حرمنا كل ذي ظفر أي كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ظلف ليس بمشقوق يعني الحافر، مثل الإبل والبط ليس مشقوق، هذه محرمة. أما الدجاج مشقوقة والأغنام مشقوقة، أضلاف الأغنام وهذه ما غير محرمة عليهم إلا ما سيذكر منها، إلا شحومهما وما حملت ظهورهما. نعم، شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يقال الألية أو الحوايا المباعر، واحدها حاوية وحوية. الأمعاء مراد الحوايا الأمعاء. نعم، المباعر الأنعام. الإملاق الفقر، يقال أملق الرجل وهو مملق إذا افتقر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يريد السبل التي تعدل عنه يمينا وشمالا، والعرب تقول إلزم الطريق ودع البنيات الطريق، يعني متفرقة. نعم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، مفسر في كتاب المشكل أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين، يريد هذا كتاب أنزلناه لئلا تقول إنما أنزل الكتاب على اليهود والنصارى قبلنا فهذف لا، وإن كنا عن دراستهم أي عن قراءتهم أي قراءتهم الكتب وعلمهم بها غافلين، أو لئلا تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، وصدف عنها أعرض، هل ينظرون أي هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة عند الموت، أو يأتي ربك يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها، وكانوا شيعا أي فرقا وأحزابا، لست منهم في شيء أي لست إليك شيء من أمرهم، ونسك ذبائح جمع نسيك، وأصل النسك ما تقربت به إلى الله، خلائف في الأرض أي سكان الأرض يخلف بعضكم بعضا واحدهم خليفة، ورفع بعضهم فوق بعض أي فضل في المال والشرف ليبلوكم في ورفع بعضكم فوق بعض أيوة أي فضل لا لا ورفع بعضكم فوق بعض درجات، قال درجات فضائل، فضائل في المال والشرف. ما ذكر هنا عندك ماذا؟ ما في درجات؟ أيوة ماذا قال؟ قال رفع بعضكم فوق بعض أي فضل في المال والشرف. طيب نعم. ليبلوكم فيما آتاكم أي يختبركم فيعلم كيف شكركم. أي نعم، هذه كل الآيات يعني غالبا كلها واضحة واضحة، نعم ما فيها غموض، والآيات كلها يعني الحمد لله بينها يعني ابن قتيبة بيان واضح. طيب بهذا ننتهي من سورة الأنعام، إن شاء الله بعدها نأخذ سورة الأعراف في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير على حضوركم وإنصاتكم.